وأنه ينبغي لمن وفقوا لعلم أو عمل أن يشكروا الله على ذلك ليزيدهم من فضله وليندفع عنهم الإعجاب فيشتغلوا بالشكر. ولما كان الشكر ضده الكفر نهى عن ضده فقال ولا تكفرون. المراد بالكفر ها هنا ما يقابل الشكر وهو كفر النعم وجحدها وعدم القيام بها. ويحتمل أن يكون المعنى عاما فيكون الكفر أنواعا كثيرة أعظمه الكفر بالله ثم أنواع المعاصي على اختلاف أنواعها وأجناسها من الشرك فما دونه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هاتان الآيتان الكريمتان تضمنتا كما ذكر الشيخ رحمه الله بيانا لأصول النعم وما ينبغي للمسلمين تجاه هذه الأصول. والرابط بين هاتين الآيتين وبين ما قبلها أشار الشيخ رحمه الله إليه، فإن الآية التي قبلها والتي تعقبت الكلام على تحويل القبلة وهو من النعم التي أنعم الله بها على هذه الأمة كما تقدم معنا في الدرس الماضي، ختم الله عز وجل آيات تحويل القبلة بقوله ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. وأشار الشيخ هناك إلى أن تحويل القبلة هو من النعم المتممة، ولهذا قال الله عز وجل هنا كما أرسلنا فيكم، يعني أنعمنا عليكم بالنعم المتممة كما أنعمنا عليكم أيضا بأصول النعم، فلا تزال نعمنا تترى عليكم وتتعاقب. فكما أنعمنا عليكم بالنعم المتممة أنعمنا عليكم بأصول النعم. ولهذا عظم الله عز وجل هذه النعمة العظيمة فقال كما أرسلنا فيكم رسولا، وهذا التنكير للتعظيم، فالنبي صلى الله عليه وسلم عظيم في خلقه وإنك لعلى خلق عظيم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذا النبي الكريم ذو الخلق العظيم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وقام بما أمره الله عز وجل به خير قيام. وقد ذكر الله عز وجل أن وظيفة هذا الرسل أو هذا الرسول ثلاث وظائف. الوظيفة الأولى قال جل وعلا يتلو عليكم آياتنا، وقبل ذلك قوله منكم أشار الشيخ رحمه الله أن المراد تعرفون نسبه، يعني منكم يا معشر العرب. فالخطاب كما ذكر ابن جرير في تفسيره للعرب تعرفون نسبه وصدقه وأمانته ونصحه، وهذا أدعى للاستجابة له وللاستفادة منه. ثم ذكر الله عز وجل وظائف هذا الرسول فذكر ثلاث وظائف. الوظيفة الأولى يتلو عليكم آياتنا، والمراد التلاوة اللفظية وتحفيظ القرآن، ويزكيكم، والتزكية كما ذكر الشيخ هي تطهير النفس والقلب من الرذائل وتحليتها بالفضائل. فالتزكية تقوم على أمرين، على التخلية والتحلية، والمراد بالتخلية تنقية النفس وتنقية القلب من الأمراض والشوائب، والتحلية هي تحلي القلب بالأعمال القلبية الصالحة من محبة الله عز وجل وخوفه ورجائه والإخلاص له والصبر على حكمه وغير ذلك من أعمال القلوب. كما أن التزكية تتضمن أيضا حسن الخلق، كما ذكر الشيخ رحمه الله أن من تزكية النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة أنه ينقلها من سوء الخلق إلى حسن الخلق، ومن التباغض والتهاجر والتقاطع إلى التحاب والتواصل والتوادد وغير ذلك من أنواع التزكية التي تزكو بها النفس. وهذا أيها الإخوة يبين لنا أهمية التزكية وأهمية أن يقترن التعليم بالتزكية، لأن كثيرا من المعلمين يعلم ولا يهتم بتزكية نفوس الطلاب. ينبغي للمعلم وقدوته نبينا صلى الله عليه وسلم أن يكون معلما وفي نفس الوقت مربيا، يصلح نفوس طلابه وينبههم على ما يكون منهم من أخطاء، ويحرص على حثهم على مكارم الأخلاق وتنقية نفوسهم من رذائلها. قال جل وعلا: ويعلمكم الكتاب والحكمة، وهذه الوظيفة الثالثة وهي وظيفة التعليم. وقد ذكر الله عز وجل أن هذا النبي الكريم يعلمنا ثلاثة أمور: الأمر الأول الكتاب، والثاني الحكمة، والثالث ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. أما الكتاب فالمراد به بحسب ما يفيده السياق هو معاني القرآن، لأن ألفاظ القرآن تضمنها قوله سبحانه فيما مضى: يتلو عليكم آياتنا. وهذا ما ذكره الشيخ رحمه الله في الموضع السابق في نظير هذا من دعوة إبراهيم عليه السلام التي مرت معنا في هذه السورة الكريمة سابقا. فيكون على هذا المراد بتعليم الكتاب تعليم معانيه. ولا شك أن السنة النبوية بيان لما أجمل في القرآن، فهي تبين ما أجمل في كتاب الله عز وجل. ولهذا فإن الله عز وجل أمر بالصلاة في القرآن وأمر بالزكاة، ولولا ما بينه لنا النبي صلى الله عليه وسلم في سنته لما عرفنا كيف نصلي وكيف نخرج زكاة أموالنا. وهكذا الشأن في حج البيت والصيام وغيرها من الأحكام التي بين فيها النبي صلى الله عليه وسلم للأمة بيانا شافيا ما أجمل في كتاب الله عز وجل. وهذا من النعم العظيمة التي امتن الله بها على عباده في هذه الآية. ويعلمكم الكتاب والحكمة، الحكمة مرت معنا أيضا في دعوة إبراهيم عليه السلام في نظير هذه الآية. وقد ذكر الشيخ رحمه الله هنا لها معنيين ذكرهما المفسرون. المعنى الأول أن المراد السنة، وقد ذكرت دليلا على ذلك في ما تقدم. ومما قيل أيضا وهو القول الثاني على ما ذكره الشيخ: معرفة أسرار الشريعة والفقه وتنزيل الأمور منازلها. وذلك لأن أصل الحكمة هي وضع الأمور في مواضعها. ولهذا من دلالات اسم الله عز وجل الحكيم أنه جل وعلا هو الذي يضع الأمور في مواضعها، فهو يدبر أمر الخلق على وجه الحكمة، فيضع كل أمر في موضعه اللائق به. ولهذا قال بعض أهل العلم إن المراد بالحكمة هو هذه الشريعة، سواء ما جاء في منها في القرآن أو ما جاء في السنة، لأنها تتضمن وضع الأحكام في مواضعها اللائقة بها تبعا لحكمة الباري جل وعلا. ثم قال جل وعلا: ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. وهذا يشمل أيها الإخوة كل ما علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم مما لا طريق لنا إلى معرفته إلا عن طريق الوحي. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فالله عز وجل علم نبيه، والنبي صلى الله عليه وسلم علم الأمة ما لم يكونوا يعلمون. ويدخل في ذلك الأخبار عن الأمم الماضية، كما يدخل في ذلك الأخبار عن الأمور المستقبلة وما يكون في الدار الآخرة، ويدخل في ذلك الغيبيات عموما. فكل ذلك مما علمنا إياه على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم مما لم نكن نعلمه قبل. وهذا من أعظم نعم الله عز وجل على عباده. لما ذكر الله عز وجل هذه النعم متوددا جل وعلا إلى عباده، بذكر صنوف إنعامه، وهذا من لطفه جل وعلا وكرمه ورحمته بعباده. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله في الفوائد: ليس العجب من مملوك يتذلل لله ويتعبد له مع حاجته وفقره إليه، إنما العجب من مالك يتحبب إلى مملوكه بصنوف إنعامه ويتودد إليه بأنواع إحسانه مع غناه عنه جل وعلا. هذا الرب الكريم جل وعلا يذكر لعباده هذه النعم لكي يحبوه ولكي يشكروه، وهو جل وعلا غني عنهم وعن أعمالهم، لكنه جل وعلا يريد بهم الخير ويرحمهم جل وعلا، وهو الرحيم البر الرؤوف الكريم. ما الذي يريده الله عز وجل من عباده تجاه هذه النعمة العظيمة التي هي أعظم النعم على الإطلاق كما ذكر الشيخ؟ فإن نعم الله عز وجل كما قال الله عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لكن النعم التي تتعلق بأمور الدين وتعليم الشريعة والفقه في هذا الدين هي أعظم النعم وأجلها، لأنها غذاء الأرواح الذي لو لم تتغذى به لماتت موتا حقيقيا، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. الحياة الحقيقية هي الحياة بالعلم النافع والعمل الصالح، وإنما يتلقى العلم النافع من الوحيين ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه النعمة العظيمة أيها الإخوة، ما الذي يريد الله منا تجاهها؟ قال الله عز وجل في الآية التي بعدها: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. الله عز وجل في هذه الآية أمر بأمرين ونهى عن أمر: أمر بذكره وأمر بشكره ونهى عن كفره. هذا هو ما يريده الله عز وجل من عباده. فاذكروني، هذا هو الأمر الأول، والذكر كما يقول العلماء أصله التنبه بالقلب للمذكور. وسمي الذكر باللسان ذكرا لدلالته على الذكر القلبي، ولهذا قال الله عز وجل ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. ولهذا ذكر الشيخ رحمه الله أن أفضل الذكر وأجله وأعظمه أثرا في القلوب هو ما تواطأ عليه القلب مع اللسان. فأنت عندما تسبح الله تستشعر تنزه هذا الرب العظيم عن النقائص وعظمته وجلاله، فيقوم بقلبك من تعظيم الله مع تسبيحه ما يجعل تسبيحك بالقلب وباللسان معا. وهكذا عندما تكبره وعندما تحمده وتشكره تتذكر تلك النعم التي تتتابع عليك وعلى من حولك وعلى الناس عموما، وتذكر تقصيرك في شكرها، كل هذا يجعل هذا الذكر تسبيحا وتكبيرا وحمدا وشكرا باللسان والقلب معا. وهذا هو الذي يثمر الأعمال القلبية الصالحة، هو الذي يثمر محبة الله والخوف منه والرجاء فيه والإخلاص له وغير ذلك من أعمال القلوب التي لا غنى للمؤمن من تقويتها في نفسه. إذن الذكر ذكر باللسان وبالقلب، هذا أفضله. من لطف الله عز وجل ورحمته وبره وجوده وإحسانه أنه ذكر في الآية التي قبل ذلك الإنعام العظيم الجليل ببعثة النبي الكريم وتعليمه إيانا الكتاب والحكمة، ثم أمرنا بذكره وذكر بعد ذكره مباشرة ثواب الذاكرين فأجزل لهم الثواب وأعظم لهم الأجر. قال سبحانه فاذكروني أذكركم، وهذا من مزيد كرمه وتتابع إحسانه وجوده على عباده. ما المراد بذكر الله عبده؟ قال ابن رجب هو ثناؤه عليه في الملأ الأعلى بين ملائكته ومباهاته جل وعلا عبده بالملائكة، أو مباهاته الملائكة بعبده وتنويهه جل وعلا بذكره في هذا الملأ الكريم. وليس العجب من عبد فقير يذكر ربه، ولكن العجب من ملك غني يذكر عبده، فما فيا له من رب كريم ما أعظمه وما أرحمه. قال ابن عباس في هذه الآية ذكر الله إياكم أكبر من ذكركم إياه. ثم ذكر الله عز وجل الأمر الثاني وهو الشكر. والذكر وهو الأمر الأول داخل في الشكر، ولهذا الشيخ رحمه الله قال والذكر هو رأس الشكر. فمما يدخل في شكر الله عز وجل أن يذكره العبد، لكن الله عز وجل ذكر الشكر خصوصا لما له من عظيم المنزلة عند الله عز وجل. ولهذا جاء في الحديث القدسي الذي رواه الشيخان قول الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. وهذا من كرم الله عز وجل وجوده على عباده، فأين المشمرون المبادرون إلى شكره وطاعته وهو الكريم البر الرؤوف الرحيم. قال الله عز وجل فاذكروني أذكركم واشكروا لي، وهذا أمر بالشكر بعد الأمر بالذكر. وقد ذكر الشيخ رحمه الله أن الشكر يتضمن أمورا ثلاثة، فهو يتضمن الشكر بالقلب، والشكر باللسان، والشكر بالجوارح وهي الأعضاء. فأما الشكر بالقلب فإنه يكون إقرارا بالنعم واعترافا بها وشهودا واستحضارا لها ومحبة لمستيها جل وعلا، هذا كله مما يدخل في شكر القلب. وأما شكر اللسان فذكر الشيخ أنه يدخل فيه ذكرها والثناء بالله والثناء على الله عز وجل بها، كما يدخل أيضا في ذلك نسبتها إلى الله عز وجل، وذكرها والتحديث بها كما قال الله عز وجل وأما بنعمة ربك فحدث. لكن المشروع هو التحديث بالنعم شكرا، لا التحديث بها افتخارا على الناس. وأما الشكر بالجوارح فإنه يكون بطاعة المنعم جل وعلا والانقياد له واجتناب نهيه سبحانه، كما أنه يدخل فيه استعمال هذه النعم في طاعته جل وعلا وتقبلها والانتفاع بها. فإذا أخذنا النعم الدينية المذكورة في الآية السابقة، فإن من أعظم شكر نعمة بعثة هذا الرسول الكريم وتعليمه الأمة الكتاب والحكمة وما لم يكونوا يعلمون، أن يعتني المسلم بهذا العلم الموروث عن سيد المرسلين، فيكون له نصيب من تعلمه وتعليمه والعمل به والدعوة إليه قياما بوظيفة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فهذا مما تشكر به هذه النعمة. وإن كانت النعم من نعم الدنيا فإن العبد يستعين بها على طاعة مولاه تبارك وتعالى، هذا يدخل في الشكر بالجوارح. ثم ذكر الشيخ رحمه الله أن هذا الشكر له ثلاث فوائد. الفائدة الأولى أن هذا الشكر سبب في بقاء النعم، وهذا تضمنه قول الله عز وجل وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، فالزيادة تتضمن بقاء النعمة والزيادة عليها، كما أن الله عز وجل نبه عباده إلى أن ضد الشكر وهو الكفر سبب في زوال النعم. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. إذن فأعظم أو أول الفوائد للشكر بقاء النعمة وثباتها. الفائدة الثانية الزيادة فيها، فإن شكرتم لأزيدنكم. فمن شكر نعمة العلم بما ذكرته آنفا فإن الله عز وجل يزيده، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فالتزود من هذه النعمة علما وعملا من أثره أن الله عز وجل يزيد ذلك العالم المتعلم هدى وعملا. الشيخ رحمه الله ذكر فائدة ثالثة وهي لشكر النعم الدينية المذكورة في الآية السابقة، وهذه الفائدة ذكرها بقوله وليندفع عنهم الإعجاب فيشتغلوا بالشكر. من فوائد شكر نعمة العلم وحفظ القرآن والفقه في الدين أن يندفع عن ذلك المتعلم أو الحافظ الإعجاب بالنفس، لأنه يستشعر أن هذا الأمر ما كان ليتيسر له لولا فضل الله وإحسانه وجوده. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. فإن كنت ذا نفس زكية وذا علم راسخ حافظا لكتاب الله متفقها في دين الله فتدبر هذه الآية حتى لا يدخلك العجب. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. وهذا من فوائد الشكر. الأمر بالشكر أيها الإخوة، يقول العلماء في القواعد إن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده. إذن فأمر الله عز وجل بشكر النعم يستلزم النهي عن كفران النعم، لكن الله عز وجل نص على النهي عن كفران النعم في آخر الآية فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. والمراد كما ذكر الشيخ بالكفر هنا ما يقابل الشكر، فهو كفران النعم وجحدها وعدم القيام بها. ثم ذكر الشيخ احتمالا أن يكون المراد بالكفران الكفر العام، لكن الذي ذكره أكثر المفسرين هو المعنى الأول، بل قال بعضهم إن قوله ولا تكفرون يفيد أن المراد كفر النعمة لا سيما مع اقترانه بالشكر، لأنه لو كان من الكفر ضد الإيمان لقال ولا تكفروا أو ولا تكفروا بي. فالحاصل أن الأظهر أن المراد كفر النعمة. بما تكفر هذه النعم؟ إذا نظرنا إلى النعم التي جاءت في الآية السابقة وهي نعمة بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم وتعليمه الأمة القرآن والكتاب والحكمة وما لم يكونوا يعلمون، فإن من كفران هذه النعمة ألا يرفع العبد بها رأسا ويعرض عنها، فيعرض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل بما فيه، ويعرض عن القرآن

أن يتحلى بالصبر على ما نزل به. ولهذا أعقب الله عز وجل الشكر بذكر الصبر. ومما يمكن أن يقال أيضا في ذلك أن العبد لما كان عاجزا عن شكر ربه حق شكره ولا يحصل منه شكر إلا بتوفيق ربه والصبر على طاعته، ذكر الله عز وجل ما يستعان به على الشكر والذكر، وهو الصبر والصلاة. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. أمر الله عز وجل في هذه الآية بالاستعانة بأمرين. الأمر الأول الصبر، والشيخ رحمه الله بين معنى الصبر وذكر أقسامه، فقال: والصبر هو حبس النفس وكفها على ما تكره. فالصبر حبس النفس عن الجزع وحبس اللسان عن التشكي وحبس الجوارح عما حرم الله من لطم الخدود أو شق الجيوب أو ما أشبه ذلك، فكل هذا داخل في معنى الصبر. وأما أنواع الصبر أو أقسامه، فالشيخ رحمه الله ذكر أنه ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، لأن الشيطان يثقل الطاعة على النفس ويزين للعبد تركها، فيحتاج العبد إلى أن يصبر على القيام بطاعة الله عز وجل. فحينما ينادي منادي الفلاح في صلاة الفجر والعبد في فراشه الدافئ والبرد شديد، الشيطان يثقل عليه القيام إلى الصلاة، فيحتاج أن يصبر ويصابر ليقوم بطاعة مولاه تبارك وتعالى. النوع الثاني الصبر عن معصية الله، وذلك أن الشيطان الذي أخذ على عهده على نفسه العهد بإغواء بني آدم ليكونوا معه في نار جهنم أعاذنا الله وإياكم منها، هذا الشيطان يزين للعبد المعاصي ويحسن له الوقوع فيها ويدعوه إلى التسويف بالتوبة، فيحتاج العبد إلى أن يتحلى بالصبر عن معصية الله عز وجل ليكون مستقيما على طاعة مولاه تبارك وتعالى. وأما النوع الثالث فهذه الدنيا، وهو الصبر على أقدار الله المؤلمة. هذه الدنيا طبعت على كدر ولم تصف للأنبياء وهم خيرة الله من خلقه، فلا بد أن يصيب العبد ما يصيبه من البلايا والمحن ما دام في هذه الدنيا، فعليه أن يوطن نفسه على الصبر على ما يقدره الله عز وجل مما يؤلم النفس، فلا يتسخط ولا يجزع، وإنما يرضى ويسلم. هذه أنواع الصبر الثلاثة. ثم بين الشيخ رحمه الله عظم الحاجة إلى الصبر، وأن العبد لا يمكن أن يستقيم على طاعة مولاه تبارك وتعالى إلا بالصبر. ولما كان الصبر شاقا على النفس وتحمله وتجرعه فيه مرارة على النفس، قال الله عز وجل: إن الله مع الصابرين. إن أعظم فضيلة للصبر أن يكون الله معك أيها الصابر. وهذه المعية كما ذكر الشيخ رحمه الله معية خاصة لأن المعية كما ذكر الشيخ وكما يذكر العلماء نوعان: معية عامة يعني لجميع الخلق، وهي معية العلم والقدرة، فالله مع جميع خلقه بهذا المعنى، فهو عليم بخلقه قادر عليهم جميعا. النوع الثاني معية خاصة، وهذه المعية الخاصة تقتضي معنى خاصا بحسب سياقها ومن مقتضياتها أنها تقتضي في هذا المقام النصرة والتأييد وتقوية القلب، فكون الله عز وجل مع الصابرين الذين تجرعوا المرارة من أجله وصبروا طلبا لما عنده، فهو جل وعلا الكريم الرحيم المتفضل، جعل ثوابهم أن يكون جل وعلا معهم بتأييده ومعونته وتوفيقه وتسديده، وبذلك تهون عليهم المشاق والمكاره. وإذا استحضر الصابر هذه المعية من الله عز وجل وأخلص صبره لربه عز وجل، فإن هذا من أعظم ما يسعده وينزل السكينة في قلبه. أمر الله عز وجل بالاستعانة بأمر آخر وهو الصلاة: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. وبين الشيخ أن الصلاة المحلات بأل المراد بها الصلاة التي اجتمع فيها ما شرعه الله عز وجل للمصلين، ومن ذلك شروطها وأركانها وواجباتها، ومن ذلك الخشوع فيها وحضور القلب بين يدي المولى تبارك وتعالى، فإن حضور القلب من أعظم ما يجعل الصلاة عونا للعبد. ولهذا مر معنا في قوله سبحانه: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، واستعينوا بالصبر والصلاة، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. مر معنا تفسير هذه الآية فيما مضى، وهي تفيد أن العبد كلما خشع في صلاته كلما عظم انتفاعه بالصلاة، وكلما كانت هذه الصلاة أعظم عون له على الصبر وعلى تحمل ما ينزل به وعلى الاستعانة على طاعة مولاه تبارك وتعالى. وفي الصلاة الخاشعة حلاوة ولذة ومناجات تزيل مرارة الصبر على البلايا، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو قدوة الأمة إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، وقد قال له ربه العليم به: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. أذى الكفار وأذى الخلق من المصائب التي يضيق بها الصدر، وقد واجه النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك أعظم الأذى، فرمي بالعظائم صلى الله عليه وسلم، فكان يضيق صدره، فأرشده الله عز وجل: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. وقوله وكن من الساجدين يعني المصلين، فذكر السجود بمعنى الصلاة. ولعل من دلالات التعبير بالسجود عن الصلاة أن السجود

مما يستعان بالصبر عليه، وهو الجهاد في سبيل الله. وذلك أن الجهاد في سبيل الله هو من أفضل الأعمال، وهو في الوقت نفسه من أشق الأعمال على النفوس، ولهذا يحتاج إلى مزيد صبر. فهذا من مناسبة ذكر هذه الآية بعد التي قبلها. قال الله عز وجل: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء. بين الله عز وجل أو نهى الله عز وجل أن يقال لمن قتل في سبيل الله أموات، بل هم أحياء. وحياة الشهداء هي حياة برزخية، ليست مثل الحياة الدنيا، بل هي أجل قدرا وأعظم خطرا، ولا نعلم تفاصيل كيفيتها إلا بحسب ما جاءنا عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. وهنا سؤال، وهو أن الله عز وجل يقول: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. Yeah. يقول الله عز وجل: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء. قد يقول قائل: أليس أولئك الشهداء قد ماتوا وفارقت أرواحهم أجسادهم، فما معنى الآية وما المراد بها؟ المراد لا تقول أموات موتا مطلقا، وأما الموت الذي هو مفارقة الروح للجسد فهذا وجد من الشهداء كما وجد من غيرهم، ولهذا شرع دفنهم. وهذه هي موتة الدنيا حصلت لهم، لكن نحن نعتقد كما أخبر ربنا عز وجل أنهم بعد حصول موتة الدنيا هم الآن أحياء، فلا يقال لهم الآن أنهم أموات، ماتوا موتة الدنيا لكنهم أحياء عند ربهم يرزقون بعد هذه الموتة التي بينت معناها، وهي مفارقة الروح الجسد التي حصلت لهم، هم الآن أحياء عند ربهم يرزقون. ولا يجوز أن يقال إنهم بعد هذه الموتة أموات على الإطلاق، إلا إذا أريد موتة الدنيا فهذه قد ذاقوها كما أسلفت. ولهذا جاء في القرآن التعبير بالقتل: ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. جزاهم الله عز وجل بحياة طيبة، واشترط الله عز وجل لذلك شرطا، أما الشرط فتضمنه قوله في سبيل الله، وهذا يتضمن أمرين: يتضمن إخلاص المجاهد لله عز وجل فلا يقاتل رياء ولا سمعة ولا حمية ولا لغير ذلك، وإنما من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني يتضمن أن هذا الجهاد على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم صوابا موافقا لشرع الله، فهذان الأمران هما من دلالة ما يفيده قوله سبحانه في سبيل الله، وهذه شبه جملة ترد كثيرا في مقترنة بالجهاد والقتال في سبيل الله في القرآن وفي السنة، ومما تفيده هذان المعنيان. جزاهم الله عز وجل كما ذكر الشيخ بهذا الثواب العظيم، فهم أحياء. هذه الحياة فصلتها الآية الأخرى التي ذكرها الشيخ في قوله سبحانه: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. فهذه الآية تفصيل للآية التي في سورة البقرة والتي نفسرها الآن. بين الله فيها أن من نعيم هذه الحياة العظيمة التي يعيشون فيها أنهم عند ربهم، وهذا يفيد القرب كما ذكر الشيخ، يرزقون يعني من ثمار الجنة. الحالة النفسية فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل. والجزاء أيها الإخوة من جنس العمل. هؤلاء ضحوا بالحياة الفانية من أجل الله، فجزاهم الله عز وجل حياة باقية، وفارقوا أهلا ومالا في سبيل الله، فأعقبهم قربا منه ورزقا من عنده، وتعرضوا للخوف والأخطار من أجل الله، فصاروا إلى الفرح والاستبشار لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ذكر ابن جرير الطبري سؤالا يتعلق بهذه الآية في تفسيره، وهذا السؤال هو أن الأدلة دلت على أن المؤمنين ينعمون في قبورهم، إذن فما الذي خص به الشهداء من النعيم؟ وأجاب رحمه الله، طرح السؤال ما الذي خص به الشهداء وقد علم أن سائر المؤمنين أحياء في البرزخ يتنعمون بالروح والريحان ونسيم الجنان. ثم أجاب رحمه الله بأن الشهداء لهم خصوصية، وهي أنهم مرزوقون من مآكل الجنة ومطاعمها في برزخهم قبل بعثهم، ومنعمون بالذي ينعم به داخل الجنة بعد البعث من القبور، فهم يتنعمون بلذيذ مطاعم الجنة ما لم يتنعمه غيرهم من غير الشهداء. وهذا كما تشير إليه الآية السابقة، فقد جاء في حديث ذكره الشيخ رحمه الله وأشار إليه، وهو ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أن أرواح الشهداء في جوف طير خضر تلد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش. فقوله تلد أنهار الجنة، ومعلوم تنوع تلك الأنهار ولذيذ مطاعمها مما جاء في التنزيل، وتأكل من ثمارها، هذا من خصوصية الشهداء كما أشار إلى ذلك ابن جرير رحمه الله. كما أن من الخصوصية لهم ذلك القرب الذي ذكره الله عز وجل هنا بقوله، أو ذكره الله عز وجل في آية آل عمران، بل أحياء عند ربهم يرزقون. فهذه العندية تفيد القرب، ولهذا جاء في الحديث السابق إن أرواحهم تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش، وهذا من قربهم من المولى تبارك وتعالى. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا تدبر كتابه والاتعاظ بآياته، وأن ينفعنا